أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم بالأمس أن مورد القرعة لا يمكن أن يكون الشبهات الحكمية، ولا يمكن أن يكون عليكم السلام ورحمة الله الشبهات الموضوعية التي ذكر لها في الشرع قواعد يمكن أن تعالج الشبهة، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية التي لم يرد في الشرع ما يدل على حسم الشبهة ورفعها. فإذا كان في مورد الشبهة الموضوعية مخاصمة أو غير مخاصمة، قاعدة من القواعد اللي يرفعنا الاشتباه، ترفع الجهالة، مثل قاعدة اليد، بينة، سوق المسلمين وغير ذلك، بعد ما توصل النوبة إلى القرعة. من خلال ذلك اتضحت أو تتضح أمور ثلاثة، تقدم الأول وبقي اثنان، الثاني والثالث عبارة عن أنه الاستصحاب وغير الاستصحاب من القواعد والأصول التي سنها الشرع، إما تأسيسا أو إمضاء. هذه بعد متقدمة على القرعة بالورود. ليش؟ لأن القرعة قلنا موردها مجهول والمشتبه. والمجهول هو متى المجهول؟ إذا استحكمت الجهالة ولم يكن هناك قاعدة. يعني بعبارة أخرى، الاستصحاب إذا أمكن إجراءه بعد مجهول ما يصدق، لأن المجهول قلنا المرحلة الأخيرة اللي تستحكم الجهالة نتيجة عدم وجود حل من الحلول. يعني بعبارة أخرى، خل أصرح هكذا، أقول القرعة فيما لو لم يوجد حل، الاستصحاب حل، وبعد حينئذ لم يوجد، لا يوجد، يوجد هذا بقى. موضوع القرعة اللي هو كان لم يوجد حل انتفى، فراح يكون تقدم الاستصحاب أو تقدم غير الاستصحاب من القواعد والأصول المسنونة شرعا تقدم بالورود، لأن بعد ما يبقي موضوع لذاك، مو يوسع من الموضوع أو كذا يضيق، لا ما يبقي. مثل ما إذا إجا دليل قال على أنه أكرم العالم، وهذا خروج الجاهل شي يكون تخصصي أصلا، لأن العالم ما يشمل جاهل تخصصا، موضوعا ما يشمله، مو أنه يشمله ونريد إخراجه بالتخصيص، هو أصلا ما يشمله العالم غير الجاهل. هسا إذا إجت رواية قالت الجاهل العادل عالم، نزلت الجاهل العادل منزلة العالم. أي أو إذا أجت قالت على أنه يا بتر العالم الفاسق، نستجير بالله شنو؟ ليس عفوا، العالم الفاسق ليس العالم غير المتقي ليس بعالم، حينئذ بعد هذا ينتفي. بعد هنا أيضا في مورد بحثنا الدليل قال بعد ما انت تحلله. الدليل يقول اذا لم يوجد حل من الحلول بقاعدة او اصل شرعي تجري القرعة. ومع وجود اذا الشارع جعل الاستصحاب حلا بعد حينئذ ما تصل النوبة الى حكينا هواية اظن. لذا قال إن الاستصحاب وغيره من القواعد والأصول متقدم على القرعة بالورود، بمعنى أنها الاستصحاب وغيرها من الأصول بجريانها بتشريعها ترفع عنوان المجهول الذي هو موضوع حجية القرعة، لأن أردنا من المجهول هو الذي لا تجري فيه أي قاعدة وأصل آخر شرعي. الأمر الثالث، إذا تتذكرون في قاعدة لا ضرر كان أكو إشكال ذكر الشيخ الأعظم، يسجل على قاعدة لا ضرر يراد من خلال هذا الإشكال أن تسقط قاعدة لا ضرر عن الحجية. الإشكال كان بهذه، يقول أنت تقولون لا ضرر تعني رفع الأحكام في موارد الضرر، موتي أحكام مدونة باللوح المحفوظ ما موجود، ما موجودة أحكام في حالات الضرر، مو هذا تفسره حسب تفسير الشيخ الأنصاري والنائيني والسيد الخوئي كما تقدم. خب والحالة أنت إذا تجي إلى اللوح المحفوظ تشاهد هواية أكو أحكام ضررية، يعني يلزم أن تخصص هذه القاعدة بتخصيصات كثيرة، تقول لا ضرر في الإسلام إلا في مورد الخمس وفي مورد الزكاة وفي مورد الحج وفي مورد الحدود وفي مورد التعزية، أقول لك كافي، هذا لزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر شنو؟ مستهجن. وما يلزم منه المستهجن يلزم منه التخصيص، المستهجن شي يكون مستهجن، فإذا أنت لازم ترفع يدك عن هذا التخصيص، وإذا ترفع يدك عن هذا التخصيص فمعناه أن الروايات تفيدنا معنى آخر حتى لا يلزم هذا التخصيص، لأن إذا تريد تختار هذا التخصيص هذا المعنى من للرواية وهو أن لا توجد عندنا في منظومة الشريعة أحكام ضررية، إذا تريد هذا المعنى لقاعدة لا ضرر لازم تخصص تخصيص كثير، وهذا مستهجن، فلا بد أن يراد فرد معنى آخر اللي ما يلزم من عنده هذا المحذور، لأن إذا تلتزم بهذا المعنى يا شيخنا راح يلزم منه المحذور، فلازم تلتزم بمعنى آخر حتى ما موش تقدم له لا، وحيث أن هذا المعنى الآخر ما أدربي له ما أدربي شنو ما أدربي شنو، فإذا ما أقدر أتمسك بقاعدة لا ضرر. هذا نفس الحاجة تعال جيبه هنا أنا هسه الآن، نفس هذا بنفس القالب نأتي ونطبقه في قاعدة القرعة. نقول قاعدة القرعة ما يمكن التمسك بعمومه في أي مورد من الموارد إلا تأخذ إجازة وضوء أخضر من الفقهاء، تشوف الفقهاء يجوزون، فإذا عندك مكتوب والقرعة سنة إلا وإلا ذن الموارد اللي الفقهاء ما جوزوا وضوء أحمر، لما تحسبها تشوف شنو شو أكثر الموارد طلعوه، تخل ليش تقول القاعدة القرعة سنة وبعدين تطلع لي أكثر الموارد؟ قال من أول قول يا بتر القرعة سنة في موارد شنو بعدد الأصابع وفي أمان الله، ليش تطيني فرض ضابط عام يا عمو ألف مورد وطلع لي 990، ومن أول قول لي يا باب 10 موارد هو قاعدة القرعة حجة وفي أمان الله. فإذا من هذا المعنى هذه قاعدة القرعة نتيجة طرو التخصيصات الكثيرة عليها، راح يكون التمس بعد حينئذ شنو طرو، عفوا هذه القاعدة نتيجة طرو التخصيصات بها الكثيرة لابد أن شنو ترجع في العمل بها إلى أحسنت إلى شهرة الأصحاب. شوفهم وين قالوا سلام عليكم طبقوا القرعة، نأخذ بالقرعة، إذا ما سلموا لا بعد ما يصير. هذا يكشف لنا على أنه ما دام تخصيصات كثيرة يكشف لنا على أنه يا بتر القرعة إلها معنى آخر، أو موضوع القرعة معنى خاص ما يلزم منا كثرة التخصيصات، لأنه إذا أردنا أن نلتزم بهذا المعنى مجهول لا كذا، هذا يلزم منه كثرة التخصيصات، يلزم منه أمر مستهجن، وهذا ما يمكن أن يصار إلى ما يلزم منه أمر مستهجن، فلا بد أن يكون هناك معنى للقرعة وإن لم تدركه عقولنا، ذاك المعنى ما يلزم من عنده معنى مستهجن، وعليه فبعد ما يمكن أن نتمسك بالقرعة في أي مورد من الموارد، لأن يا مورد أنت تحط إيدك تقول ها أخافا هذا مو هو، لأن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية تقدر تقول على أنه يا أنا أكرم هذا زيد اللي سلم عليه لأنه قيل لي أكرم العلماء فلا بد أن أكرم زيد، نقول أخو أنت تعلم بأن زيد عالم أو لا، يقول لا، يقول له كيف يتمسك بالعام في مورد يشك في أنه هذا فرد من أفراد العموم أو لا، هذا تمسك بالعام في الجبل. سأل الآن إذا المعنى الجديد لقاعدة القرعة اللي إن شاء الله ما يطرأ عليه كثرة تخصيصات، إذا كان هذا المعنى مجهول إلي بعد أي مورد من الموارد موارد الجهالة أريد أتمسك بالقرعة أقول ها هو هذا فرد من أفراد ذلك المعنى اللي مراد بالرواية أو لا، ولما أشكان لا يمكن التمسك بعموم دليل القرعة في أي مورد مشكوك، هذا فرد إشكال يسجل على أساس الإشكال لزوم كثرة التخصيص، لأنه لما تجي تشوف إحنا قلت لا لا لا لا لا تتمسك هناك لا تتمسك، لأن الأصحاب ما تمسكوا فيخلوك بعد أنت شنو تتجبب جبان الصير، ما تقدر تتمسك بقاعدة القرعة في أي مورد إلا إذا هم قالوا لك تفضل تمسك. فهذا معناه أنه أكو تخصيصات طرأت كثيرة أوجبت التخصيص المستهجن، وهذا يصيرني إلى إرادة معنى آخر للقاعدة حتى ما يلزم هذا المحذور منه، وحيث إن المعنى الآخر ليس معلوما لدي فلا يمكن أن تمسك بهذا العموم في أي مورد من الموارد، لأنه سوف يكون تمسكا بالعام في الشبه المزدوجة. واضح هذا أو لا؟ الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك بأنه احنا بعد ما اتضح أن مورد القرعة ليس كل كمل ليس كل مجهول، وخرج منه الشبهات الحكمية وخرجت منه شبهات الموضوع الطبيعي، إذا تريد على المنبر هم تكثر تقول خرجت منه الشبهات الحكمية التي هي مورد البراءة، خرجت منه الشبهات الحكمية التي مورد بشكل ذاك قال على أنه سايوم أربعة قال على راد يضحك على شخص أحد شو اسمه على أحد العلماء، قال على أنه للمترجم قال اسأل هذا العالم كان في صالة الترانزية بالكذا، قال اسأل قل له على أنه هو يعرف مثلا شنو ماليزي، هو كان من ماليزيا من كذا وزير، وسأل الشيخ قال له قال له شوفه يعرف انجليزي؟ قال له لا. يعرف فرنسي؟ قال له لا. هذا شاف الشيخ شاف هذا شنو يضحك كأنه، قال له للمترجم قال له شوفه يعرف عربي؟ قال له لا. قال له يعرف فارسي؟ قال له لا. قال له يعرف طهراني؟ قال له لا. يعرف قمي؟ لا. كاشاني؟ لا. واجي هذا تقابل شاف كثير هذا كلش بعد ما التفت عنه هذه هي ايه. هسه الان تخصيصات مو بهذه الكثره هي، اذا تريد تنظر لها بهذا المنظار اللي تكلمت عنه ايه. اذا اريد نلزم مفردات صدق كثره التخصيصات، لكن انت شنو من هذه المفردات المئة 50 واحد شبهه حكميه مال البراءه، 10 دوران الامر بالمحذور كذا، يعني فرد 80% شبهات حكميه تعمل، واضح لولا شنو مقصودي، او يبقى فرد 10-15 مات شبهات موضوعيه لها قواعد شرعيه من البينه ومن قاعده اليد وغيرها. يبقى مورد المجهول اللي هو مورد الشبهة، أي مورد القرعة اللي هو الشبهات الموضوعية التي لم يجعل الشارع لها شنو أصلا أو قاعدة، يبقى هو من أول بعدد الأصابع. بعد وين تخصيص المستعجل حتى يحتاج معنى جديد، حتى ذاك المعنى الجديد يقول ما من عرفه، إذا ما عرفه ما يمكن التمسك بالعام في الشبهة. واضح الجواب لو لا؟ أعيد له واضح بعد. ها سيدنا هذا التخصيص المستهجن يلزم إذا من أول هو المطروح العام المطروح من أول هو يتناول الكل، وتجي واحد واحد السحبة، فلما تسحب الكثير شي يقولون تخصيص الأكثر راح يصير، لما تسحب الأكثر راح يصير التخصيص الأكثر أو الكثير المستهجن. أما إذا هو من أول ضيق، من أول هو ضيق، يعني من أول هو المجهول، القرعة سنة اللي موضوعه هو المجهول، يراد منه حصة صغيرة وهو الشبهات الموضوعية لما بها أصل أوقع، فهي من أول هي عدد الأصابع موردها، بعد ما أكو تخصيص أكثر. ذنيت الشبهات الحكمية والشبهات موضوعية التي جرى سنة فيها أصل أو قاعدة، لم تخرج بالتخصيص حتى يلزم التخصيص المستهجن، خارجة بالورود، الموضوع ما يشملها أصلا من أول ببركة شنو تلك أدلة الاستصحاب وأدلة القواعد وأدلة، فما مشمول من أول إلها، مو أنه كان مشمول وطلع واحد واحد واحد واحد يقول في أمان الله في أمان الله حتى يلزم تخصيص الأكثر. المطلب واضح. قال ورد في كلمات غير واحد من الأصوليين نفس ما ورد قنويا في قاعدة لا ضرر، أحسنت، اللي ذكر الشيخ في رسائلي، ورد أن دليل القرعة لا يمكن التمسك بعمومه في مورد من الموارد، ما يمكن إلا بعد الاستئذان مين من الأصحاب، نقولهم تسمحونا أن نطبق قاعدة القرعة أو لا، إلا بعد الانجبار بعمل الأصحاب. والنكتة في لزوم الاستئذان، النكتة من جهة كثرة التخصيصات الطارئة عليه، لأنه هو يطلعنا أصحابنا كل الشبهات الحكمية، أصحابنا كل الشبهات الموضوعية التي، وذلك من جهة كثرة التخصيصات الطارئة عليه، وحيث إن كثرة التخصيص أمر مستهجن فيكشف ذلك لا يمكن أن يصار إليه، فما تقدر أنت تخصص، ولما ما تقدر تخصص يعني تقول اكو فد معنى اللي لا يخصص بهذه الك، شنو معناه؟ لان هذا المعنى اذا تريده راح يخصص كثيرا، فلازم اكو فرد معنى اخر لا يلزم منه التخصيص، شنو هو؟ ما ادري. ولما ما تدري بعد يمكن التمسك به في اي مورد من موارد القرعه المجهول؟ لا، لأن ما أدري ذاك المعنى شنو. قال فيكشف ذلك عن كون الموضوع لحجية القرعة معنى خاصا لا يلزم منه كثرة التخصيص. وبما أن ذلك المعنى الخاص اللي ما يلزم منا التخصيص مجهول لنا فنبقى غير قادرين على التمسك بعموم دليل القاعدة، وإلا كان تمسكا بالعام في الشبه المصداقية. قال الشيخ الأعظم، يعني شبيه قلت شنو، تقول له شلون تكرم زيد، شنو عالم؟ يقول لك ما أدري. تقول له شلون تكرم؟ تقول والله أنا ما أدري، بركة أكرم العلماء، يريد نوع من علماء اللي قابل للانطباق على زيد. هذا ما يصير حكي، هذا ما يصير، لازم تحرز المراد من العلماء وتحرز أن زيدا عالم. حينئذ إذا شكيت أكو شويون حزازة بين المولى اللي قال لي أكرم العلماء وبين زيد العالم، لعله قد خصصه هنا، تجي تقول شنو، لا أطبق أصالة العموم وأقول إن شاء الله ما مخصص. واضح؟ قال الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم. هذا إشارة إلى الإشكال. وجه النظر، السهي وجه النظر ما متقدم كلمة شنو، واتضح من ذلك النظر حتى نقول وجه النظر، لكن من سياق كذا المطلب يتضح أن محظور التخصيص الكثير غير وارد بعد اختصاص موضوع القرعة بالمجهول، الذي المجهول عنوان المجهول لا يصدق مع إمكان تطبيق أي قاعدة من القواعد الشرعية. كيف؟ فإن المورد المذكور اللي قابل لأن تطبق في قاعدة القرعة، يعني لأن المراد من المجهول في أدلة القرعة هو من أول جاي للدنيا شنو قليل الأفراد، بعد مو تخصيص كثير، هو من أول قليل. واضح لو لا؟ بلي. فإن المورد بشكل ما، إذا فرد واحد أساسا من باب المثال ترى لتقريب الفكرة، إذا فرد واحد قال على أنه يا أبا شنو أكرم أولاد زيد وراد يطلع شنو 7، تخصيص مستهجن لولا إلا زيدا وإلا عمرا وإلا بكرا وإلا، هذا تخصيص مستهجن. لكن إذا من أول قال أكرم أولاد زيد وزيد هو قايل ترى تشوفوا ترى ذولا صحيح أنا إجوا بالدنيا 10 مني لكن 7 ذولا عاقلين ليسوا إنه ليس من أهلك، ذولا مو أولاد، فلما يقول له أكرم زيدا وما يريد ذولاك 7 تخصيص مستهجن بعد. إذا ناظر إلى مقولة زيد وقال أكرم أولاد زيد، هذا من أول لما انطرحه هو يريد ضيقا بعد ما يلزم تخصيص المستهجن. واضح؟ هسه شبيه موردنا هذا. قال فإن المورد المذكور نادر وقليل، مورد القرعة المجهول نادر وقليل بعد خروج الشبهات الحكمية والموضوعية اللي شنو موجودة بها قواعد وأصول شرعية، فإن المورد المذكور نادر وقليل ولا يلزم من التزام القرعة فيه أي محذورين. كيفية القرعة، هسه الآن وصلت النوبة إلى القرعة. القرعة إلها طريقة خاصة لو لا؟ بأي شكل من الأشكال يمكن أن، لأن الإمام سلام الله عليه قال شنو يقرأ قرعة سنة، فأكو تحديد خاص أو لا؟ وإذا أكو تحديد خاص ملزم العمل به أو لا؟ إذا راجعنا الروايات نشوف أكو بعض الروايات اشتملت على كيفية أو كيفيات خاصة بالقرآن، وأنه يدعى تصلى ركعتين إلى غير ذلك، يصلي عفوا ركعتين تصلى ركعتان إلى غير ذلك. فهل هذه الروايات ثابتة أو لا؟ هذا واحد، لأن إذا مو ثابتة راح نقول شنو؟ بناء على التسامح في أدلة السنن ذا نسوين، وإلا مو لازم. وإذا لا، هذه الروايات معتبرة سندين، لازم نشوف أنه هل دخيل هذه في صميم مفهوم وتحقق القرعة، يعني بحيث أن الشارع لم يسن القرعة إلا بهذا النحو بهذه الكيفية، أو لا هذا فرد أمر مستحب كمالي. أكرم أعتق رقبة مؤمنة، هذا فرد شيء كمالي مو لازم. هنا همات القرعة سنة، إذا تريد أنت فرد شيء حلو كذا صلاة الظهر واجبة، لكن ستريد تأذن وتريد تقيم وتريد تستعيذ بالله تستعيذ بالله وتريد وتريد ذني أمور كمالية، إن أتيت بها جيد جدا، وإن لم تأتي بها تكون قد أتيت بالصلاة. هنا أيضا كذلك، فلنشاهد نرجع إلى الأدلة حتى نجد أن ذلك متعين أو ليس متعينا. وبعد ما رجعنا للروايات وشفنا على أنه اشتملت على صلاة وعلى دعاء وعلى، خب من الواضح أنه بلي صلاة أنا اشتبهتي، من الواضح على أن الدعاء اللي ذكر في الروايات أو في بعض الروايات، من الواضح أن الدعاء ليس واجبا. يعني الفقهاء هسه اتفقت كلمتهم أو شبه الاتفاق على أن الدعاء مو داخل في صميم القرعة، بحيث إذا ما يدعو المقترع القرعة تكون شنو؟ ما مسنونة ومو شرعية. لا، فمن هذا نفهم على أنه الدعاء مو لازم. لما الدعاء مو لازم نفهم أن هذه الرواية المتطرقة إلى هذه الكيفية الخاصة ناظرة إلى صورة الاستحباب، وموردها مورد المسنون مو المتعين، وإلا تبقى القرعة بأي شكل من الأشكال أمكن أدائها هي المسنونة هي المشرعة. واضح المطلب؟ قال ورد في بعض الروايات كيفيات خاصة للقرعة وقراءة دعاء خاص عندها، ففي صحيحة الفضيل بن يسار، هذه صحيحة الفضيل بن يسار يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، ويرويها الشيخ الصدوق، ويرويها البرق بالمحاسن، الحاصل عدة طرق، نقتصر على طريق واحد للشيخ الكليني معتبر يرويها عن عدة من أصحابنا، عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا. يعني الشيخ الكليني أخذ هذه الرواية من شيخين له، واحد عفوا من العدة، العدة هذه تنقلها عن سهل، هذا طريق أخذها من شيوخ، بعضهم يشكلون عدة وبعضهم محمد بن يحيى العطار، فهو يرويها عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد، ويرويها عن عدة من أصحابنا عن سهل، وسهل وأحمد بن محمد جميعا عن من يروها؟ يروها عن ابن محبوب، الحسن ابن محبوب. خو واضح محمد بن يحيى العطار معتبر، العدة هم معتبرة، اللي يروي محمد بن يحيى عنه وهو أحمد بن محمد هذا هم معتبر، سواء كان ابن خالد أو ابن عيسى، لكن العدة تروي عن من؟ عن سهل. فنقول له لهذا، نقول له التأسوب والله رجاء ناخذ بهذا كليني محمد بن يحيى أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، وهذا ما شاء الله لأشعري لكم. عن علي ابن رئاب ذكر الشيخ أنه ثقة جليل القادر. عن الفضيل بن يسار، والفضيل وما أدراك ما الفضيل. زين، سألت أبا عبد الله عليه السلام، هاي فرد يوم واحد لازم ذول الأصحاب الأئمة اللي يعني لهم منزلة هواية كبيرة، بشكل زرارة، بشكل الفضيل، بشكل أبان، أوجعني موت أبان، ذول واحد يقف عند شخصيتهم لا بأس، جميل، حتى يشوف ذول شقد لهم أثر، لا أقل واحد يذكرهم ليلة جمعة كذا، إيه مناسب أصحاب له، ذول لهم فضل، ذول مو فرد شيء، يعني مو قليلين عند الله، هالنعوت اللي يذكرهم الإمام المعصوم بحقهم. إيه فرد يوم إذا صار أنتوا تراجعون أنا ونتذاكر بذلك، فرد شيء جميل أداء لحقهم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال يقرع، يقرع عليه الإمام أو المقرع. من هذه نفهم على أنه مو لازم، لكن سماحة السيد حفظ الله يقول لا، هي ما بيد بلكة الإمام يوكل غيره، إيه هذا نانا ما إيه، بس يبقى على أنه مشروع بمن؟ بإذن الله، ولو هو يصد لا يوكل. يقرع عليه الإمام أو المقرع، بس ما قايل أو المقرع مطلقة، إذا كان في مقام البيان يعني أي مقرع. إسا هذا بعد إسا إحنا البحث مو بهذا، إنه خصوصا يكتب على سهم، إيش يكتب؟ عبد الله، إشارة إلى مال أنه ذكر هذا، وعلى سهم أمة الله. فسبدال ما يجي يكتب عبد الله، يقدر يكتب ذكر، ولد، ابن، ما يشير الى الالف، واو يعني عفوا الف يعني ابن، باء يعني بنت، يقدر لو لا؟ خلنا نقرا الروايه حتى نشوف الروايه نعيش وياها اجواء الوجوب، اجواء الاستحباب، اجواء ثم يقول الامام او المقرع اللهم انت لا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتاب الله. ثم يطرح، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج، ورث عليه، فارزة على ما خرج ورث عليه. خب هنا هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة، إذا كانت هذه لما ترجع لها تشوف ذكرت فيها عدة أمور، فإذا علم بأن قسما منها وارد على سبيل الاستحباب من باب عدم ذهاب الأصحاب والعمل على ضوئها بنحو الوجوب، هذا يكشف لنا على أنه بقية الموارد إذا ساكتين أما تو ما المفروض قالوا الدعاء مو واجب، ما قالوا الكتابة سهمين والإجالة في سهام أخرى واجب أو كذا، إذا ساكتين فما دام هذا قالوا مو واجب قد يصير قرين على أن ما ورد في الرواية بهذا النحو الخاص كله مو واجب. هذا بعد استظهار وحدة السياق وكذا، هم إلها مدخلية إذا جنابك تؤمن بقرينيتها أو ما تؤمن، ذني أكو أمور دخيلة بعد، وإلا قد تقول بأنه ظاهر هذا المذكور التعين، نرفع اليد عنا فيما دل الدليل على كونه مس مس تعين. مستحبا وهو الدعاء، أما البقية لا، ولم يدل دليل على الاستحباب. إلا أن الذي يقرأ النصوص يفهم أن الغرض لا يتعلق بكيفية خاصة، كما وأن الدعاء ليس أمرا لازما. أجل، الدعاء وسيلة مهمة للتسديد والوصول إلى الهدف في حياة المؤمن، خصوصا في هذا المجال، وبه يتحقق استمداد العاجز من القادر على كل شيء، ما دام هو قادر على كل شيء يستمد منه العون. فليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحك، ما ورد في صحيحة أبي بصير اللي تقدمت صفحة 21. هذا تمام الكلام وين؟ في القرعة. البحث كان في القرعة والاستخارة. الاستخارة بحثها مو طويل مثل القرعة لعله، جيد. الاستخارة شنو معناها باللغة؟ وما المراد في نصوص منها في نصوص أهل البيت سلام الله عليه؟ إذا ترجع إلى اللغة، اللغة بمعنى طلب الخير. واحد يريد شنو؟ يطلب الخير من الله، أن يختار له أمرا يدعو، اللهم إني شنو أطلب منك الخير، هو هذا الاستخارة. الاستخارة في اللغة هذا معناه، صار منقول إلى معنى آخر، صار مجاز مشهور في معنى آخر، هذا شيء ثاني. أما في اللغة في الأصل هذا معناه طلب الخير، عندما يقول اللهم أني أستخيرك، يعني أطلب منك الخير، هذا معناه هذا. أما النصوص، النصوص إذا تراجعها تشوفها وردت في معنيين، واحد المعنى اللي تقدمت الإشارة إلى المعنى اللغوي، وهذا عدة روايات نقف عندها، نشاهد على أنه المطلوب بها طلب الخير في الاستخارة، هذا المعنى الأول. نقرأ ثم إذا سمح الوقت نأتي إلى قال: من الجدير في البداية تعرف معنى الاستخارة في اللغة ثم في نصوص أهل البيت عليهم السلام. الاستخارة لغة تعني طلب الخير، وأستخير الله أي أطلب من الله الخير. وأما النصوص فقد وردت الاستخارة فيها في معنيين، الأول المعنى اللغوي المتقدم نفسه أو نفسه عفوا، بدل من كذا صفة أو توكيد إلى المعنى اللي هو بدل عن معنيين. على كل حال، وقد دلت على ذلك عدة روايات، وبعضها دل على رجحان أن يكون أكو كيفية مذكورة في أبواب الصلاة اللي واحدة من الصلوات المسنونة صلاة الاستخارة، يعني صلاة طلب الخير والخيرة. وبعضها دل على رجحان أن يكون ذلك بعد صلاة ركعتين، ففي صحيحة عمرو بن حريث يرويها الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن حريث. عمرو بن حريث موثق، يحيى الحلبي موثق، نضر بن سويد موثق، محمد بن خالد موثق، أحمد بن محمد موثق، بعد شنو محمد بن يحيى العطار والكليني، فالرواية تكون صحيحة، فقط فرد شيء عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. أحمد بن محمد شنو؟ ليش؟ لأنه لو عن أبي مناسب أن يقال عن أبي، هو ما يأثر الساعة إحنا ابن عيسى أو ابن خالد ما يأثر، لكنه هسه بعض الأوقات خب إيه يريد واحد يطلع هنا. لو كان أحمد بن محمد بن خالد المقصود كان يقول عن أبيه، ليش يقول عن محمد بن خالد؟ فهذا يكون قرين على أن المراد من أحمد بن إيه. إلا إذا تقول خو هذا هو ما قال، هو قائل عن أبي، لكن لما إجا غيره ونقل كان ذاك شنو إيه شوية تعبان مثلا قال عن محمد جاب اسمه خلاف الظاهر. خب هذه الرواية ينقل فيها عمرو بن حريث قال أبو عبد الله عليه السلام صلي ركعتين واستغفر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة، يعني إلا اختار له الصال البتة. وهذه نكتة مهمة في باب الآداب الإسلامية، فالمؤمن متى، هذا بعد شنو الإمام مطلق ما سئل في واقعة خاصة، لا صل ركعتين واستغفر. الجالب أنه هاي الواو الدل على الترتيب لو لا الجمع، ما قال استغفر ثم صلي ركعتين، صلي وإن كان ما قالها صلي ثم استغفر، على كل حال هذا صلي بالنحو اللي ذكر، صلي واستغفر فوالله ما استخار مسلم إلا، يعني يظهر من عنده صلي ركعتين واستغفر الله واستخر يعني اطلب الخير فوالله، أو كان شنو صلي ركعتين اطلب فيهما الخير ثم مثلا استغفر أو واستغفر فوالله، بس هذا يحتاج إلى أنه مسبوق بسؤال الإمام حتى يقول له صلي ركعتين. فالمؤمن متى ما أقدم على، وهذا الحديث يستفاد منه أن كل عمل الإنسان يريد يقدم عليه ربما تكون الاستخارة جيدة، لكن لا بالمعنى اللي احنا معهود عندنا، لا بهذا المعنى أن يطلب الخير، هذا دعاء. فالمؤمن متى ما أقدم على عمل كدرس أو تدريس أو زواج أو شراء دار أو ما شاكل ذلك طلب من الله سبحانه أن يقدر له الخير والصلاح فيه ليكون بذلك لائقا ومعدا لمد يد المعونة إليه، يطلب من الله التجديد الخير الصلاح ما يكون فيه له الخير دنيا وآخرة. تتمة الحديث إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة إلى يوم السبت إن شاء الله. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يرتبط بالإخوان بعض الأحاديث الشريفة، قضية الإخوان كما هو معلوم لديكم، قضية الأخوة أمر جدير بالاهتمام، ينبغي يضفي عليه الإنسان أهمية، لأن كثير من المواقف اللي يتخذها الإنسان سلبية كانت والعياذ بالله أو إيجابية يكون للأخوة بينه وبين غيره دخل في بلي في تحققها، تحقق إيجابياتها تحقق سلبياتها. شلون العائلة مؤثرة في البيت، مؤثرة في بعض المواقف، شاء الإنسان أم أبا قليل ما تتأثر مواقفه بالجو العائلي، صحيح بعض المواقف هذه قد أنت شنو ما تطرحها في البيت، أو إذا طرحتها مات أنت عندك تصميم مقطوع بمسبقا، لكن بالنتيجة يؤثر جو العائلي هسا من أب من أم من أخ من أمه وأبيه من زوجة من أولاد، ذول الأقرباء بالدرجة الثانية قد يأثرون في اتخاذ القرار. كذلك الأخ المجتمع الصغير اللي يعيش به الإنسان العائلي يأثر، المجتمع اللي شوية أكبر من عنده أو أوسع يعني ما يشمل الإخوان والأصدقاء أم يؤثر شاء أم أبى. فلذلك يحسن للإنسان إن نتخذ الإخوان اللي يكون لهم دخل إيجابي في حياتنا، دخل أثر إيجابي في تصميماتنا وقراراتنا، أثر إيجابي في مواقفنا في أعمالنا بشكل عام، سواء كان ترتبط بالدنيا أو ترتبط بالآخرة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: خير أخوانك من عنفك في طاعة الله. الحديث هذا لعله يختلف عن بقية الأحاديث، بقية الأحاديث لعله هذا اللي تقرأها في مجال خير الأخوان من شنو مثلا يساعدك، خير الأخوان من حفظ كرامتك، خير الأخوان من غفر لك زلتك، خير الأخوان من ستر لك عيبك، خير الأخوان لا. أما هنا يقول لا، من عنفك في طلب الخير، يعني مو فقط يرغبك في طرف الخير بطرف، لا يأخذ بيدك يسحبك هيك، هذا التأثير الإيجابي يكون بهذه الدرجة. من عنفك، أكو أخ لعله شنو يقول أنا ما عندي أتدخل في حياة إخواني، أنا بس أطرح علي القضية، إذا وافق فبها ونعم، ما وافق أنا ما أجي خو أجبره، ما أكو لا أخ يبقى مستمر، لأن كما يحب لنفسه الخير يحب لأخيه. هذا لازم الأخ يشكر الله سبحانه وتعالى أن رزق بمثل هذا الأخ بهذه الدرجة اللي ما يتركه بمجرد أن يقول له مثلا يا أبا أنا الآن ما أجي وياك لصلاة الجماعة أو للمجلس الفلاني اللي أو لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه أو ما يترك، لا يشجع يرغب كذا بأي وسيلة من الوسائل يسحبه. من عنفك في طلب الخير. مقابل هذا أكله قسم من الأخوان نستجير بالله اللي الإنسان لازم يحذرهم، اللي الإنسان لازم يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يمتحن، ترى الامتحان أكو بعضهم يذرع بالجنة، ما أكو يقولون يقول أنا لو كان عندي كن، شنو لو كان عندي، أنا لو عندي أموال إيش مدرك على أنه أصلي بأي فضلا عن أصلي بالوقت. أكو أمور تغير الإنسان تقلبه من إنسان إلى حيوان نستجير بالله، من مما اطلع عليه الباري عز وجل ومما أنعم به الباري عز وجل على علينا أنه يعرف أنا شنو صلاحي إلي يعطيني، شنو بضرري يمنعني عنه. كيف الدعاء نقرأ شبيه، مو هو نقرأ على أنه ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. أكو في الروايات على أنه هذا الإنسان إذا الله رزقه فلوس شي يصير يمشي أعوج، ما يقدر يمشي عدل، هذا مشيت العدل شو وقت، إذا معتدل لا نقول فقير، إذا صار غني ما يعرف يمشي، ها مثل ثعلب أحسن، إجا تشلب بالنبي تشلبة أعمى بشكل ما يقولون، تعال ادعوا لي هو هما ذكي ظاهرا يعني يعرف على أن النبي صلى الله عليه وآله إذا دعا لا يرد دعاء تشلب بي إلا تعال ادعو لي يا أبا مو بصلاحك مثلا سكت عن شاف لا ما يفيد لما دعا له نزلت آية بعد بحقه وصلت الحالة بي نستجير بالله خير الإخوان لا يقول على أنه لو كان أنا أهدي شنو أنا أنت لما نشاهد ذول الأشخاص منزلقين نستجير بالله أو ما يفيدك لا دنياك متوقف عليهم ولا آخرتك بل قد يؤثرون وأكو أشخاص آخرين إخوان اللي هم شنو تنتفع بهم دنيا وآخرة ذولاك خلي شكل وياهم صحبة إذا صار إذا أمكن ذولاك اللي تستفيد منهم طبيعي الشرع ما يقول اهمل ذولاك إذا أنت قادر على إصلاحهم جيد جدا لكن لا يكون على حسابك الشخصي هذه المصاحبة إيه لازم يدرس الإنسان لأنهن ذني همات هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء الأعمال الخيرة أن يستفيد الإنسان أيضا من في أعمال أخرى قد مسوي لعمل خير يصير سبب إلى أن يصلح به إخوان آخرين وقد يكون عمل سوء مؤدي يسبب للإنزلاق في ذاك التيار الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق وإلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.